وما قسمت فيها من شر وداء وسوء وبلاء فاصرفه عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وانصر واحفظ إمامنا بحفظك يا كريم. اللهم وفقه لهداك واجعل أعماله الصالحة في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألبسه وولي عهده لباس الصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ شباب الإسلام من المسكرات والمخدرات. اللهم عليك بمن أدخل إلى بلادنا المسكرات والمخدرات. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا قوي يا عزيز. اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك. اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك، سبحانك وبحمدك. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم اشدد وطأتك على عدوك وعدوهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تردنا بعد هذا الدعاء خائبين، ولا عن باب جودك مطرودين يا جواد يا كريم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.